بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، نسعد وإياكم بصحبة معالي الشيخ الوالد الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة ويبارك في علمه وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ، وأهلا وسهلا بك. وأنتم حياكم الله، وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أسأل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن يعيننا فيه على خدمتهم، وأن يلهمنا السداد. بارك الله فيكم على الشيخ. نرحب بكل الأخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤالي واستفتائي فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها. تفضل معي متصل. أبو عمر من الجزائر، تفضل. تفضل يا ابو عمر. عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي. حبيبك الله اخي. اخي السلام، وبلغ سلامي للشيخ، احبكم في الله يا شيخ. احبك الله، نحن نسمعك، ما يحتاج بلاغ مباشر. نعم. الله يحفظك الشيخ. عندي مساله حبيبك الله الشيخ. تفضل، اسمعنا من سماعة الهاتف يا ابو عمر، الله يبارك فيك. اخفض الصوت عندك. اخي الذي ياتي الذنوب والمعاصي طاعة لشيطانه وهواه، نعم، اهون ام الذي يعق والديه ويسب الله، نعوذ بالله، والرسول؟ نعم، أيهم أشد؟ طيب، السؤال الثاني يا أستاذ. السؤال الثاني، قال الله في سورة النساء: ولكن لا تواعدوهن سرا، هل هذا يدل على الزواج السري أو ماذا حفظكم الله؟ طيب، بارك الله فيك. حفظكم الله وجعلكم في زمرة الصالحين والصادقين. آمين، جزاك الله خير، بارك الله، شكرا جزيلا لك. معي متصل. أبو صالح معي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ عبد الله. يا مرحبا أبو صالح. الله يعينكم ويقويكم. رجل أقرض رجلا قرضا على أن يسدد على أقساط سنوية، كيف يزكى هذا المال؟ وهل الزكاة على المقرض أو المقترض؟ أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، يجلس بعض المصلين أثناء صلاة الإمام في الصف دون أن يكبروا تكبيرة الإحرام، هل يؤثر هذا على سلامة الصفوف؟ أفيدونا أفادكم. كيف يا أبو صالح يجلس؟ إيه نعم، الإمام شرع في الصلاة وهو جالس دون أن يدخل المأموم في الصلاة، بسبب أنه متعب، يريد الراحة، يريد يعني يشرب ماء، يريد أي شأن من شؤونه. نعم. فيمكث يعني ثواني والإمام شرع في الصلاة. نعم. هل يؤثر ذلك؟ هل يؤثر ذلك على سلامة الصفوف من حيث القطع أو نعم. انتظام الصفوف؟ ودي أسألك قبل تروح يا أبو صالح. سم. هذا الرجل الذي أقرض رجلا مثلا 100,000. سم. هذا الرجل، هل الفلوس موجودة عند المقترض ولا حطها في البناي وعطاها العمال وسدد ديونه؟ لا، يستثمرها. أحسن الله إليك، المقترض يستثمرها. استثمار يعني، ما هو قضاء مثل واحد اقترض للزواج. لا ولا اقترض لسداد الدين. قرض استثماري. أحسن الله إليكم. أي خلاص، حينئذ يا أخي شف، عندنا يجب أن نفرق بين أنت مثلا أخوك عليه دين وعطيته 100,000 وسدد ديونه ولا عند الشيء، لا عليك زكاة ولا على أخوك. ليه؟ يعني ما في فلوس لا عندك ولا عند أخوك. 100,000 الآن أصبحت معدومة، لا توجد عندك ولا توجد عند أخوك. لكن لو أنك عطيت أخوك الآن 100,000 وصار الآن يضارب بها مثلا في الأسهم ويبيع ويشتري بها. نعم. فهمت ولا لا؟ نعم. هذه إن كنت أنت تبي تبره وتقول خليه يكون نفسه وكذا، وانا خلاص خليه يعني هو المال ماله الان ويزكيه وخلاص. انت ما نقول دنيا انك انت تزكيه وهو يزكي، لان عملك بر، فهمت ولا لا؟ انت معطيه اياه من باب البر انه يكون نفسه، ومثل بعض الناس اللي يعطي عياله مال او يعطيهم يقول كونوا تراني بسحب منكم بعدين، بس كونوا انفسكم، فهمت؟ هذا لا يريد الفرار، لانهم بيزكونهم العيال، بيزكون المال سيزكى، فهمت؟ لا يسلم من الزكاة. الامر الثالث، اذا انت معطي اخوك 100,000 تبي تسلم من الزكاة، انت تبي فرارا من الزكاة، ولا انت بسألا عنه، انت ما تريد ان اخوك يكون نفسه ويوجد له مصدر دخل وكذا، حينئذ لازم تزكي. نعم. فهمت ولا لا؟ لازم تزكي، لانك انت مستفيد، واضح ان المال ذا عنده، غرضك الفرار من الزكاة ويحفظها لك متى ما تريد. او مثل الان الناس اللي يضعون في الحسابات الجارية عند البنوك يضعونها مثل القرض، قرض الان وديعة هي قرض، لازم يزكي، مفهوم؟ أزكي أحسن الله إليك يا شيخ، عن كل السنوات أزكي المبلغ كامل، مع أن السداد سيكون سنوي. يا أخي أنت الآن تزكي اللي ما بعد جاء، واللي جاء اللي قبضته أنت وصرفته هو يدخل في مالك، إن كان موجود في حساب الزكاة زكي. يعني افرض أنك الآن عطيته 1,000,000، كل شهرين يعطيك 100,000، يوم جاء رمضان 200,000 اللي زد عطاك موجودة ولا راحت؟ يعتمد. إن كانت موجودة اللي قبضتها فأنت بتضيف على حسابك. نعم صحيح. وإن كان أنها أكلتها خلاص ما عاد في شيء نزكى، وأما الباقي عنده الزكي. أزكي يا شيخ حتى لو كان على سنوات؟ لا تزكي لو أنه على سنوات. أزكي أنا يا صاحب المال الموقف. إيه مثل ما قلنا لك يا أخي، إن فصلنا لك نعم. إذا كان موجود عنده وإذا كان مهم موجود عنده شرحنا، لعل يعني الأمر يتضح. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أم نايف معي من من الإمارات، تفضلي. تفضلي يا أم نايف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي اسمعيني من سماعه الهاتف يا أم نايف. يوم الإمام يدعي ويعظم الله وش أقول؟ اسكتي. يوم يعظم الله؟ أي اسكتي لو دح يا أم نايف. أيوة. تسمعيني؟ أيوة. أسمعك. لو أن دحين أيوة. رايحين للملك أو للأمير أو كذا، وجدامنا واحد يمدح الملك وإنه وراه، بنحكي ولا بنسكت؟ أيوة. جاوبيني. ها؟ لا. أسمعك. أنا أقول لك لو رحنا الآن مجموعة للملك أو للأمير أو كذا، واحد منا يتكلم يمدح الملك ويقول له حنا بنحكي ولا بنسكت؟ فيهم بعض يقولون يوم يعظم الله. أنا أسأل سبب وتقولين في بعض يقولون، جاوبيني. اسمعي جاوب الشيخ، يعني إذا كان جاوبيني. يسكتون ولا يتكلمون إذا هو يمدح الملك يا أختي؟ يسكتون طبعا. يسكتون. انت خلاص هذا الامام امامنا قدامنا الان جالس يمدح الملك، خلونا نسكت سبحانه وتعالى. فهمتي؟ فهمتك جزاك الله خير. وفي سؤال، اني نايمه الظهر يوم صرت مع الصلاه نعم علي الدوره مع صلاه الظهر. طيب متى رايت الدوره؟ قبل الاذان ولا عقبه؟ مع الاذان. اي طيب قوموت مع الاذان الا الدوره معت. ايوه اي معناه انها نازلت قبل طلوع الوقت. صلي خلاص الله يعينك. شوفوا يا بناتي، المراه اللي تجيها الدوره قبل المغرب بدقيقه واحده تعيد، بخمس دقائق تعيد، فهمتي؟ مثل الان اللي ينتقض وضوءه قبل السلام، لو الان الواحد جالس يصلي وقبل يسلم الامام بدقيقه انتقض وضوءه، وش حكم صلاته؟ باطله، تبطل صلاته، مثل هذا يبطل صيامه. طيب شكرا شكرا. على المطلق جزاك الله خير. ابغاك تدعي لنا وتدعي لعيالنا، واحد ولادي متحرك كده يعني مبغال ومتحرك ويلك بعيد. جزاك الله خير. إن شاء الله الله يهديه يعافيه والله يعافيه عافية في بدنه وفي قلبه. بارك الله فيكم. شكرا لك يا منايف. معي كمال من الجزائر تفضل. أخي كمال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله. أحبك الله. الله الذي أحببت ونفع لكم. الله بعلمكم. اللهم آمين. السؤال عندي سؤال واحد بارك الله فيك. تفضل. ولد لي مولود الآن عنده 6 أشهر. نعم. ولديه أصابع زائدة في كل عضو يعني في كل يد وفي كل رجل. نعم. يعني 12 في اليد و12 في الرجل. نعم. وقد نصحني الأطباء بأن أجري له عملية جراحية كي ينزعونهم. يعني ما حكم الشرع في ذلك؟ يعني هل يجوز أن ننزعهم أم لا؟ يجوز يا أخي بل يستحب لأن هذه زوائد على الخلقة تشويه يعير ابنك بها فهمت؟ فحينئذ إزالتها مشروعة ولك أجر. لا يخرج هذا الطفل إذا دخل المدرسة ما حد يعيره. بارك الله فيك. واضح يا كمال؟ عارف معنى يعيره؟ يعيبه يسخر به. يسخر به نعم. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم بارك الله فيك. أم هيا معي تفضلي. أم هيا معنا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكلمت عندي أسئلة. تفضلي. بالنسبة للصفوف في الصلاة النساء. نعم. إذا صار فيها فرجة يلخبطون الحريم تعالى ويسحبون في الصلاة اللي لازم تسدون الفرجة. أبي حكمها هي سنة ولا واجبة؟ هذا السؤال الأول. سد الفراج بالصفوف. يسكرون الفرج اللي بينهم. يبدو لي شيخا صفوف النساء يعني من خلال الأسئلة الكذا يعني متفرقة هنا. اي ما بيهتم ان الله يصلحهم بالصف بعن النصوص في الشريعة ما فرقت. نعم. بين صفوف الرجال والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوامره عامة ودلالة اللي تستفاد منها أن الصفوف يعني من جنس واحد للرجل. خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها. خير صفوف النساء. نعم. ما يدل على أن للنساء صفوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سووا صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تراص ويقول سدوا الخلل ويقول ليلم بعضكم في أيدي ولينوا في أيدي إخوانكم. نعم. هاي شيخ سؤال. نعم. الحين سالفة السودان يدق عليكم أساس الحجاب حجاب زوجته ذا. أنت قلت لي شيخ أنك مذهبكم يسمح لكم بكشف الوجه. يعني كثير في تويتر وفي الانستغرام كذا يكتبون ان الله مو بسائلة يقول له وش مذهبك عشان تكشف امرتك ولا ما تكشف. انا ما استوعبت اصلا شو السالفة. يعني الحين المذهب غير مذهبنا عادي تكشف عند الرجال. يا بنتي انتو اخذتوا طرف من سؤال السوداني وتركتوا طرف. السوداني يقول انا امي وابوي وزوجتي يقولون لازم تكشف والقضية في السودان وطلاق اي نعم وشادين عليه وهو في السعودية يقول لازم. ايهما اولى الخلاف في الفروع ولا عقوق الوالدين طلاق المرأة؟ ان انتم ما تفكرون في مثل هذا. ثم من ايضا الخلاف ترى الخلاف بين العلماء مو بس المسألة ذي. يعني خذي الان في الصلاة. الصلاة ما هي بعمود الاسلام. حنا الان ينتقض عندنا الوضوء باكل لحم الابل وهل السودانيين يأكلون لين يشبعون ولا ينتقض الوضوء؟ إن عندنا النوم ينتقض. المالكية عندهم النوم ما ينقض يرجد لين ينخر ويقوم يصلي. الخلاف في عمود الإسلام. ثم نخذ الزكاة. الزكاة عندنا في الحلي الآن في زكاة والآن المذهب عندنا ما في زكاة. والشيخ عبد العزيز بن باز وطوائف المحدثين يقولون في زكاة ابن عثيمين والألباني وابن جبرين. الخلاف في الزكاة مو في نقاب. نعم. الخلاف في أركان الإسلام. ليش أنتوا الآن تشدون في خلاف في مسائل؟ نعم. يا أختي تجعلونها من أمهات الدين كأنها في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام اللي هي أركان الإسلام. هذه أمور آداب. نحن نرجح يعني أنا الآن أرجح أن غطاء الوجه واجب لكن عندما تأتيني مشكلة في بلد من البلدان أقول له لا لازم تسوي كذا وتعصي والديك وتطلق امرأتك وتحدث مشكلة. وأنا عارف أن علماء علماء وعلماء أنتم تعرفون علماء السودان إن درسنا عليهم يعني مشايخنا وزملائنا وأفاضل يرون هذا الآن ويجون يجتمعنا وياهم في الحج حرمة الواحد جنبه صحيح نجي نسلم عليه حرمة جنبه كاشفة زوجها شيخ وربما هي دكتورة بعد بالشريعة ماذا تريدون الناس يقولون؟ يعني لازم يا إخواني أن الناس يوسعون مداركهم ويستوعبون إخوانهم بش اسمه. إذا كان بعد إن الآن يا أهل السنة أهل السنة المذاهب الأربعة منا مستوعبين بعضنا البعض، هل كيف الآن نستوعب إخواننا من المذاهب الأخرى اللي الآن نبي نعيش لنا وياهم ونبي نسمع منهم ونبيهم يسمعون منا ونبي نعرض الحق علشان يسمع الحق؟ انت الان اذا كان عندك حق تبي تعرضه ما تتحبب الى الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكرم الوفود ويحترمهم ويقول اذا جاءكم كريم قوم فاكرموه، وعطاهم لما جت الغنائم في حنين اعطاهم جل الغنائم وخلص يعني كبار المسلمين ما عطاهم شيء. ليش؟ عشان يعلفهم ويعرض عليهم الدين ويسمعون الحق ويرجعون إلى أقوامهم ويعلمونهم الدين. يا إخواني وسعوا مدارككم. إذا الـ الـ الـ الـ الأمور مثل هذه الأمور تبي صبر، تراها تبي صبر والدعوة تبي صبر. ولذلك نحن نوصي الآن في بعض الطلاب اللي يدرسون عندنا في جامعة الإمام أو جامعة الإسلامية وكذا يرجع إلى بلده في أي بلدان بلدان العالم، فإذا رجع خالفهم في الفروع، خالفهم في النقاب، خالفهم في رفع اليدين في الصلاة، خالفهم في قال آمين، أبتعدوا عنه. طيب يا أخي أنت الآن رايح أعلى ما عندك العقيدة. نعم صحيح. الآن جماعتك الآن عندهم تصوف وعندهم عبادة قبور وعندهم تمايم وحروز وسحر وتعظيم الكهان، سمون الكهان أولياء فقيه. أنت الآن رايح تبي تناقشهم في ذي وتعود تناقشهم في الحجاب. والله صدق تناقشهم في الحجاب وتناقشهم في جسمه رفع اليدين وفي قول آمين وفي مسائل الفروع دي، أنا أعتبر يا إخواني أن هذه مدخل من مداخل الشيطان يريد أن يحرم الناس تصحيح العقيدة تصحيح الأهم. ولذلك نحن نقول لأبنائنا الآن اللي عندنا اللي جايين يدرسون، يا إخواني ترى في أولويات. إذا رحت الآن وصليت في مسجد يقولون يسكتون ما يقولون آمين، لا تقولون آمين. إذا رحتوا صليتوا في مسجد يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم يجهروا. المسألة يا إخواني الآن اللي عندنا الآن اللي نريد هي الرسالة الأولى عندنا تصحيح عقائد الناس، لأن العقيدة إذا صحت إن شاء الله الجنة ضمنت صحيح. يعني خلاص. لكن إذا خربت العقيدة ما نفعت آمين، ما نفع كل شيء ما نفع. فنحن نقول لإخواننا يا إخواننا وسعوا مدارككم، خلوا عندكم أولويات. حنا الآن ما نريد أن نخالف إخواننا المذاهب في المسائل الفقهية، لأن الآن إن هنا الآن عندنا هنا مختلفين، مشايخنا مختلفين. أليس من أكبر مشايخنا الله يجعلهم في الجنة الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز؟ بلى. في مسائل الآن متعددة أكثر من 20 مسألة مختلفين فيها، وهو رحمة وكلهم على العين والراس. الشيخ بن عثيمين تلميذ للشيخ بن باز ثم صار زميل له، وكله نحن نعرف أنهم مجتهدين والحمد لله رب العالمين نمدحهم كل مرثني عليهم. ما نريد أن نجعل الخلاف في الفروع مشكلة. أحسنتم. ما نريد يا إخواني، نريد أن نوسع المدارك. وأما قضية أن الناس بيأخذون البنات بيسوون الحين في حريم الله يحفظهن وبارد فيهن، يعني بعضهن حتى من قريباتي دائما يتصل أنت تفتي في عباية الكتف، ترى الحريم الآن ضيع عنها وانت السبب الإثم عليك. يا إخواني أنا أفتي في عباية الكتف، المسلمين الآن كمهم 1 مليار وزيادة، سم اللي يلبس العبات منهم 1%. 1% الآن السعودية والخليج بعد وبعد عرفت يا طويل العمر السعوديه ما بتلهم الان. فيا اخواني الان لازم ان نوسع مداركنا، لازم نشوف قضيه انك افتيت، وان اللي يبي المعصيه بيسوي المعصيه، والله لا هو عليه من شيخ ولا عليه. صحيح. ان علينا بيان الحق، علينا ان نبين الحق، علينا يا اخواني الفتوى في مثل هالقنوات مثل قناة المملكة العربية السعودية ومثل قناة المجد، مهيب بس للسعوديين. نعم صحيح يا إخواني الفتوى لي، والله الآن في مكة ما أدري إلا مستوقفني بعض الحجاج، ترى أنا جزاك الله خير حنا نسمعك في تونس، حنا نتابع في المغرب، أغلب الاتصالات الآن من هنا. كيف أقول لهم الآن أفتيهم بفتوى نجدية؟ نعم حطي العبات على الراس وبس. طيب لا، لازم الواحد يا إخواني مراعاة الحال. أي نعم، مراعاة الحال. والآن نريد إن شاء الله ما يقرب من الله. نعم. نريد ما يقرب من الله. نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. استأذنك أستاذ الأخوة في فاصل إعلامي قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ب مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله المطلق، حياكم الله معالي الشيخ. وأنتم حياكم الله. الأخ الكريم أبو عمر من الجزائر يسأل عن الذي يأتي الذنوب والمعاصي، وهل يقارن بمن يسب الله عز وجل ويعق والديه؟ ما في مقارنة يا أخي، يعني سب الله تعالى كفر، عقوق الوالدين أكبر الذنوب بعد الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنبئكم بأكبر الكبائر إشراك بالله ثم عقوق الوالدين، هذا أيضا مفهوم القرآن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. عقوق الوالدين من أكبر الذنوب، استهزاء بالله كفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله العافية والسلامة. لكن يا أحبابي بارك الله فيكم، ونحن نتحدث عن حقوق الوالدين، العقوق ذنب يعجل الله عقوبته، هو البغي. البغي هذان الذنبان تعجل عقوبتهما في الدنيا. حدثني أحد الإخوان وقرأت في التاريخ، قرأت في التاريخ قصص إن رجل كان يضرب والده ويسحبه برجله، فإذا وصل عتبة الباب استحيا من الناس وخلى. لما كبر صار ولده يضرب ويسحب برجله، فإذا وصل عتبة الباب قال بس تراني وصل أبوي، قال لا الباقي صدق عليك، اسحبه لين تضربه على العتبة في فظهره ويوديه نص الشارع. لا حول ولا قوة. يقول الباقي صدقة عليك، يعني دين وسداد صلاة. وأما واحد من الإخوان في الرياض يقول إن قاضي من قضاة محكمة الرياض القدامى اللي الحين توفي الله يغفر له، يقول إنه جاني واحد متوكل عن والدته في خصومة والده. لا حول ولا قوة. وكان يصيح على الظالم، أدبته يعني كلاما، قلت له هذا أبوك خذ حقك، كل الناس اللي تدعون يأخذون حقوقهم بدون كلام، بدون كلام وبدون. قالوا ونظرت بينهم حكمت قضيتهم، وكان الولد يعني سليط لسان، قال بعد 18 سنة يجيني ذا الولد يشتكي ولده. لا حول ولا قوة. ويقول ظالم وظالم، يقول يوم، يقول أنا ما مر علي حياة في حياتي في القضاء إلا ذاك. يوم مر وراجع الاسم وراجع، قلت له أنت اللي كنت مع أبوك. مع أبوك. يقول يعني نظرت إلى الأرض قال نعم صدق رجل. قال القاضي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساءكم. والله يا إخواني إن هذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد. البر دين، والعقوق دين. الله المستعان. ورب العالمين يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك نقول للإخوان انظروا بس، شوفوا مجتمعكم الآن اللي بار بوالديه شوفوا عياله معه، واللي عاقل والديه شوفوا عياله الله المستعان معه. أبدا، هي سنة الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة فضيلة الشيخ تقول أنا مطلقة من 5 سنوات وزوجي يريد أن يسترجعني، والطلاق أرسل لي بورقة قال لي أنت طالق طالق طالق، هل تعتبر هذه طلقة أم لا، علما بأنني أرسلت أوراقي أو أرسلت إلى المفتي فما وجدت إفادة فضيلة الشيخ، أرجو أن تفيدوني بارك الله. يجون هي ويا زوجها وأبوها يمرون على أحد المشايخ الثلاثة ويسمع منهم، لأن تعرف قضية طلاق غير طلاق هذه من قضايا التلفونات. نعم هذه ليست قضايا التلفون يا إخواني، فتاوى التلفون هي مثل الوجبات السريعة. نعم يعني زوج لا تموت. أما القضايا اللي فيها نكاح ويا طلاق تبي جلسة تبي مناقشة تبي، لأن يا إخواني كثير من إخواني يجي ويعطينا كلام وإذا ناقشناه تبين لنا أشياء أخرى مؤثرة في الحكم. نعم ما ينفع القضايا دي، ليست قضايا فتاوى تلفون. بارك الله فيكم. هذا يقول ماجد فضيلة الشيخ، رجل أحضر عمالة للعمل لديه وبعد أن انتهى العمل بحث عنهم ليسلمهم أجورهم فلم يعثر عليهم، وهذا الكلام من قبل 10 سنوات، ماذا يفعل بالمبلغ؟ هي أمانة عنده مثل قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وهو له حالتان، حالة يأثم فيها وحالة ما يأثم فيها. الحالة اللي يأثم فيها إن كان أنه ظلمهم وطردهم وما عندكم شيء وطول لسانه عليهم، تعرف العامل ضعيف صحيح بيروح، هذا يأثم ما في شك. الحالة الثانية أن يقول لا هو الرجل المكرمهم ويشتغلون عنده ويقول لهم أبد إن شاء الله أموركم زينة، وبعدين هم اختفوا من أنفسهم. إذا اختفوا من أنفسهم ما عليه ذنب، مثل الآن بعض الشغالات الآن تجلس لها مثلا 10 شهور ما عطوها راتب ثم تهرب، أنا أشوف معها حق إلى متى؟ صحيح. يعني إلى تستخدمونها بس كذا حرام عليكم. لكن في بعض الشغلات لا، رواتبها تجيها في وقتها، وإذا بغت راتبها سلموها لها ثم تهرب هي من نفسها. ما حل أهل البيت شيء. هي الظالمة. صحيح. هي الظالمة لنفسها، هي التي هربت. صحيح. يجب يا إخواني أن نفرق بين العامل المظلوم اللي هرب من الظلم، هذا ستلتقي وياه عند رب العالمين، إنك ميت وإنهم ميتون، وش بعد؟ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فيه محكمة يوم القيامة، فيه محكمة. الله الشهود من نفسك، ما فيه كذب أبدا. فإن كنت ظالم فتخلص، وإن كان ما ظلمت أنت أبدا صحيح. الفلوس تبقى عندك، وإذا مليت منها أنت تصدق بها على نيته، ولو فرضنا أنهم جاوك بعدين تعطيهم، تصير الصدقة لك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تحري ليلة القدر فضيلة الشيخ، وما ورد عن أنها إذا وافقت ليلة جمعة أنها أرجى في حدوثها في تلك الليلة. أولا هذه الليلة ليلة 27، نعم. وهي أحرى الليالي بأن تكون ليلة القدر عند الحنابلة والحنفية. وكان أبي بن كعب يحلف ولا يستثني أن ليلة القدر هي ليلة 27، وكثير من الصحابة والتابعين يرون أن ليلة القدر ليلة 27، وإن كان القول الصحيح أنها تتنقل، يعني تكون يوم 27 23 21 إلى غير ذلك. لكن هذه الليلة القادمة دي هي أحرى الليالي، فإذا وافقت ليلة جمعة يرى بعض العلماء، هذا القول المروي عن ذكره ابن هبيرة الإمام الحنبلي الوزير، هو وزير نعم. ولكنه إمام ألف في الفقه، وهو إمام حنبلي لكن ألف في المذاهب الأربعة، الإفصاح في المذاهب الأربعة. فهذا الإمام يرى أنه إذا وافقت ليلة القدر ليلة الجمعة فهي حرية، ليلة 27 ليلة الجمعة فهي حرية بأن تكون ليلة القدر. نعم. ويا إخواني بارك الله فيكم، الناس لهم همم، يعني في واحد همته 90% ممتاز، في واحد جيد جدا، في واحد جيد، في واحد مقبول، في واحد راسب، فانظر للهمم الآن أعرض. يقول بعض الصحابة: من يقم العام يدرك ليلة القدر. لا إله إلا الله، ممتاز جدا. نعم. بعضهم يقول: من يقم رمضان يدرك ليلة القدر، وبعضهم يقول: من يقم العشر يدرك. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل العشر دخل المعتكف، تفرغ العبادة. فالذين يعتكفون الآن هم أحرى الناس بإدراك ليلة القدر، لأن ليلة القدر جاءت وهم في بيت الملك. الله أكبر. يوم جت وين تلقاهم فيه؟ الله أكبر، في المساجد. في المساجد، بيت الملوك، بيت ملك الملوك. ليلة القدر جاءت وهم في بيت الملك، فهم أحرى الناس بها. طيب، في ناس أضعف منهم، هذا لا تقريبا يعني، في ناس أضعف من الذين يعتكفون ليالي الوتر، وهذه يعني أضعف هم من اللي يعتكفون. نعم. العشر. وفي ناس يعتكفون الليالي فقط بدون الأيام، وفي ناس يعتكفون من العشاء لين يصلون آخر الأيام. وهؤلاء مثل بعضنا الآن، النساء البناتنا اللي جزاهن الله خير يشتغلن ويطبخن وينفخن يصلحن فطور عيالهن وأزواجهن وضيوفهم، لكنها ما تستطيع. فإذا جاء العشاء وراحت تصلي، اجلست لين تصلي القيام، يعني عندك حوالي 3 ساعات الآن بين التراويح والقيام هي جالسة في المسجد تقرأ وتصلي وتتعبد وتسبح وكذا. هؤلاء أيضا على نصيب من الاعتكاف، تجي إذا جاءت ليلة القدر تجدهم وين فيه؟ في المسجد. نعم، تجدهم في المسجد. ولذلك نحن نقول: يا إخواني، هذه الليلة والليالي الباقية اغتنموها، اغتنموها. ترى ليلة القدر عمر 83 سنة وأشهر. الله. يعني الإنسان إذا رزقها، رزق أنه قام ليلة القدر، قبلت منه 83 سنة. الله أكبر. الله. يعني لو فرضنا الآن مع الشباب الطيبين الله يبارس لنا فيهم، واحد منهم 50 سنة وهو يعتكف ويدرك ليلة القدر، 50 في 83 كم؟ الله تبي حسب هذه يا شيخ. 83.5، هذه طول عمرك 50 في 8 4000. نعم. و150.5 سنة تقريبا 170. نعم. ها؟ نعم. يعني خير عظيم يزيد الله في عمره. الله يا إخواني. والله العظيم هذا مكسب، والله هذا مكسب يا إخواني. بينما سبحان الله العظيم الناس الكسالى ينقسمون إلى قسمين: كسلان مرة مصفر ما هنا شيء، كسلان. فبعض الناس الآن لا، جالس في البيت أما يقرأ ولا. بعض الناس في استراحات في لهو ولا، وبعض الناس في معاصي في ليالي رمضان وفي معاصي. وأنا أستغرب يا أخي أن بعض الناس إذا جاء رمضان يقدمون لهم وجبات معاصي، مسلسلات ساقطة بعيدة، ما هي يم الدين. ما هي يم الدين، تجدها يعني هذه المسلسلات يمكن تضعف الدين أو تخرج الناس من جسمه من الدين. لا بعضها لا، أنا ما من غير ما أقول. فنقول يا إخواني بعض الناس الآن، بعض الناس الله يصلحه، يعني يتألق في الخير، وبعضهم ينحدر في الشر. صحيح، في الشر انحدارا زائد. والإنسان الرب يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ويقول: كل نفس بما كسبت رهينة. ويقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم، بارك الله فيك. ضرورة أن يشعر الإنسان أو يشرك إخوانه. وما